تكمل ميمونة وأمها اليوم بإذن الله قصة أم حكيم بنت الحارث إحدى زوجات الفاروق عمر رضي الله عنه، فلنسمع معا تفاصيلها. هل انتهيت يا ميمونة من دروسك؟ كيف لا يا أمي؟ أنا أنتظر بصبر كبير مجيئك لنكمل معا قصة السيدة أم حكيم بنت الحارث. نعم، أين وصلنا؟ كنت ستذكرين لي عمن أسلم من أقرباء أم حكيم. نعم، بعد مرور سنوات عديدة من الظلم والاستهزاء بالمسلمين، أنار الله تعالى قلوب الكثيرين، ففي فتح مكة أسلم والد أم الحكيم وهو الحارث بن هشام، وزوجته فاطمة بنت الوليد. وسيدنا خالد بن الوليد متى أسلم؟ أسلم قبل الفتح سنة 7 بعد خيبر، وقيل قبلها. ولكنك لم تذكري لي يا أمي، هل أسلم زوجها عكرمة بن أبي جهل؟ لهذا الأمر قصة ينبغي أن تعرفيها. أولا، نعم أسلم عكرمة، ولكن ماذا؟ كان عكرمة بن أبي جهل من الأشخاص الذين لم يتركوا وسيلة ضد المسلمين إلا وشاركوا فيها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم 9 من كبارهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، ومنهم عكرمة بن أبي جهل. الله أكبر. وكانت أم حكيم سببا في إسلام عكرمة. وكيف وقد أهدر دمه؟ عرف عكرمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ففر إلى اليمن، فأتت أم حكيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلمت، وطلبت الأمان لعكرمة، فأمنه، ثم استأذنت النبي في طلبه، فأذن لها، فخرجت في طلبه حتى أدركته باليمن. وصلت إليه؟ نعم، فلما رأته قالت له: يا ابن عمي، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم، لا تهلك نفسك، إني قد استأذنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبماذا أجابها؟ قال لها: أنت فعلت؟ فقالت: نعم، أنا كلمته فآمنك. فرجع معها. فلما دنا عكرمة من مكة، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إنها الأخلاق المحمدية العالية. ويروى كذلك أن عكرمة وهو فار من وجه المسلمين ركب البحر، فأصابت السفينة التي ركبها عاصفة هوجاء، فقال أحد ركاب السفينة وكان مسلما: أسلموا وأخلصوا، فإنما تعبدون من دون الله لا يغني عنكم هاهنا شيئا. سبحان الله. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإسلام والإخلاص، لا ينجيني في البر غيرهما. اللهم إن لك عهدا إن عافيتني مما أنا فيه آت محمدا حتى أضع يدي في يده، فلا أجدنه إلا عفوا كريما. وهل رأى عكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لما وصل عكرمة وأم الحكيم إلى مكة استقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرح بقدوم عكرمة لأنه أمل خيرا، فوقف عكرمة وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة ساعتئذ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. الله الله. وطأطأ عكرمة رأسه من الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. فقال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي عن كل عداوة عاديتكها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها. بالتأكيد هذا الدعاء أفرح قلب عكرمة. نعم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته بالنكاح الأول، ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ما شاء الله كان. ومنذ ذلك اليوم غمر النور قلب عكرمة فحسن إسلامه. وكيف صارت أم حكيم زوجة لسيدنا عمر؟ هذا ما سيكون مدار كلامنا في جلسة أخرى بإذن الله. أسلمت أم حكيم بنت الحارث وزوجها عكرمة بن أبي جهل، فما هي تفاصيل المعارك التي سيخوضها عكرمة مع المسلمين؟ وكيف ستصبح أم حكيم زوجة للفاروق عمر رضي الله عنه بعد وفاة عكرمة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين.